كل زمان هم أفضل أهل زمانه، ولهم أمور عجيبة ومنكرة، جرأة على الرسل وقتل الرسل إلى تكذيبه، تفاوتون فيها. ما ذاك لأنها طالت مدتهم، يعني زمن يعقوب عليه السلام وإسرائيل، وهم هم أهل الكتاب وتعبدون بشريعة التوراة، جاءهم الزبور والإنجيل مع التوراة، ما نسخت هذه الكتب إلا بالقرآن العظيم. الله أكبر. ذلك صار لهم عجيب في العبادة والزهد وفي طلب الدنيا والمكر والحيل وغيرها فيهم وفيهم. نعم. فقال سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وأمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. من العجيب من العجيب أنهم هاجروا من أطراف الجزيرة إلى الحجاز ما بين دومة ونجران، وأكثرهم في المدينة وحواليها وفي الطائف، ومع ذلك يعني مجيئهم يتحرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبي المرسلين، ومع ذلك لما جاء وبعثه الله أكثرهم كفروا به وعارضوا وردوا. لماذا؟ لأنهم عندهم خطأ تاريخي، هم عندهم يقين أنه ابن الذبيح، وعندهم أن الذبيح هو إسحاق، لأنه عندهم في كتابه من الذبيح هو بكر إبراهيم السلام، فإسماعيل عليه السلام هو بكر إبراهيم على الإطلاق، لكن هم لعن عصبيتهم وعنصريتهم أنه بكر إبراهيم من سارة، يعني سارة بنت عم إبراهيم، بكر إبراهيم من سارة، لما بعث وإذا هو من نسل إسماعيل ردوا الدعوة وزهدوا فيها وعارضوها واعترضوا عليها وتآمروا عليه، وإلا سلمان الفارسي جاء من فارس، وعداس الطائفي جاي من نينوى ديرة يونس عليه السلام، وأهل نجران أسلم جاي من اليمن وغيره، كعب الأحبار والثاني أسلموا أفراد منهم، عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذول أفراد من الصحابة والتابعين، وجملتهم كفروا، ولذلك بنو النضير أخرجوا للشام، وصار خروجهم للشام من جاء لهم من عذاب الدنيا، لكن عذاب الآخرة تحقق فيه النظير. بنو قريظة سلط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قاتل مقاتلتهم أن حمل السنة حقا حكم فيهم سعد بن معاذ. ويهود خيبر صار منهم ما صار، كلهم انقلبوا على عقابهم. لذلك هذا يهدي في حوارهم بيانه ما حصل من أسلافهم وما حصل منهم، وهم كانوا في المدينة قبائل في المدينة. نعم الله أكبر. يا بني إسرائيل، المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام. وقت أنهم كانوا إذا صار بينهم شجار هم والعرب في المدينة قالوا سيبعث نبي زمانه نقاتلكم معه نقتلكم قتل عهد العرب، يعني العرب. لذلك لما وفدوا للحج عن المدينة الحجاج من الأوس والخزرج لقوا النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم قالوا والله إنه للنبي الذي توعدكم من اليهود فلا يسبقنكم إليه. صارت خير لهم، هم أصحاب البيعتين الأوس والخزرج جملتهم من الأوس. نعم المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام. والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة. إسرائيل وجبرائيل وميكائيل وإسرائيل كل ما جاء في إيد ترى عبد الله عبد الرحمن معبد لله بلغة اليهود العبرية. نعم. والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها، ويدخل فيهم من أتى من بعدهم، فأمرهم بأمر عام فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها. والمراد ذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه. بها لله تعالى بالقلب وثناء على الله تعالى بها باللسان واستعمالا لها بالجوارح في طاعة الله وترك معصيته والإحسان إلى مستحق. نعم. وأوفوا بعهدي، وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه. أوفي بعهدكم، وهو المجازاة على ذلك. والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. يعني إياك نعبد وإياك نستعين، هو العهد بين الله وبين عباده لا يعبدوا إلا إياه ولا يستعينوا إلا به على وفق شرع وهدي رسله. نعم. إلى قوله سبحانه فقد ضل سواء السبيل، ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده، وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده. الرهبة وخشيته. وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده، فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه. ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به، فقال وآمنوا بما أنزلت، وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بالإيمان به واتباعه. القرآن العظيم والبيان الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يصل بيان القرآن بأقواله وأفعاله وأقاريره استدراك على من خالف شيء من ذلك وبيان وجه الصواب فيه. وهم يمكن له القرآن كان ما عندهم مانع، لكن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حسدا له، كبرهم لأنه ابن الجارية هاجر، وعندهم عنصرية واعتزال إن شاء الله حرم. هل كبر حرمهم الخير والعياذ بالله؟ نعم. وذكر الداعي لإيمانهم به فقال مصدقا لما معكم أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقص ولا مناقضا. فإذا كان موافقا لما معكم من الكتاب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به، لأنه جاء بما جاءت به المرسلون، فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم. وأيضا فإن في قوله سبحانه مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم، لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء. من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم كفر بموسى وعيسى، وإن ادعى أنه يتبع. لذلك قال تعالى في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، لأن الرسل كلهم جاءوا من عند الله عز وجل، كلهم جاءوا بدين الله، من كذب واحد منهم فقد كذبهم جميعا. هذا القاعدة. نعم. فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به، فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم، ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه، كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم من ضده وهو الكفر به، فقال ولا تكونوا أول كافر به، أي بالرسول والقرآن. وفي قوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفر به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به عكس ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية. العرض اختيار الدنيا، إثار الدنيا على الآخرة. نعم. وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله، فاشترهما بآيات الله واستحبوها وآثروها. وإياي أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله تعالى وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فنهاهم عن شيئين، عن خلط الحق بالباطل وكتمان بيان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك. لأنهم يبون يقر يعني يبررون إعراضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ما يلزمهم اتباعه عندهم متبع لموسى وعيسى، لذلك صاروا تارة يلبسون الحق والباطل وتارة يكتمون الحق ما يبينون. ولذلك صار عندهم قضية وهي الزنا، رجل بامرأة، ويعرفون أن حكم الزنا عندهم في كتابهم الرجل، فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم لعله ما يكون كذا، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستفتوه قالوا ايش عندكم في التوراة، انت تعذق وتقول فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جاءوا بالتوراة والقارئ وقرأ، لما مر على آية الرجم في التوراة وضع يده عليها وتجاوزها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الأسلم ارفع يدك، رفع يده وهي موجودة لم تنسخ. وهذه من ألاعيبه، نعم. أحسن الله عليكم. وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله تعالى فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين، فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم، ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم، لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم، فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال: وأقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا، وآتوا الزكاة مستحقيها، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسول الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة. يعني إنهم مأمورون بالجماعة، لأن الجماعة شعر الله من شعائر الملك، ولهذا شرع الأذان في ذلك وعندهم البوق، ينادون بالبوق بالمحجان، عند النصارى الناقوس، فعوض الله هذه الأمة بجمل الأذان، ذكر بالله لله تعالى تذكير بحق أفضل شيء. الحمد لله. نعم. السلام عليكم. أي صلوا مع المصلين، فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسول الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة، وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده، وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية. نعم، إن هذه شرائع الإسلام كلها كذلك. نعم. وقوله: واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها، وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة. الأمر بالصلاة ووجوبها. نعم. وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة، لأنه عبر عن الصلاة بالركوع، والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها، ويدل على أنه مقدمة السجود، الركوع مقدمة للسجود. نعم. وقوله: أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير، وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك، والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحس صاحبه من السبب، والعقل هو الحجر يحجر صاحبه عن السبب، واللب خلاصة الإنسان، الإنسان بعقله، ولهذا إذا سلب العقل سقط التكليف. والله عز وجل أنعم فيما أنعم به على الإنسان بهذين الأمرين، أول شيء أو ثلاثة، الأول أنه وهبه العقل حتى يختار يميز بين الخير وضده بالعقل، وما ينفع وما يضر، واضح هذا؟ هذا الأول. الثاني أنه نور العقل بالشرع حتى يكون الاختيار تمييز والاختيار بهدى من الله، فجعل في الإنسان العقل حتى أنه يميز بين النافع والضار من المعاني، من البهائم تميز بين النافع والضار من المواد، فصارت تضر ما نفع في الجملة يعني. ولذلك من شجر البرية شيء ما تأكل البهائم أصلا أصلا ما تأكل، وشيء تأكله إذا يبس به مواد سامة. ومن اللي ما تأكله أبدا العشب، هالشجرة الطوالة اللي أوراقه عريضة طلعت مع خط القصيم ولا من أي خط تلقاه على يمين يسارك له أغصان واقفة ما تأكله. واللي تأكله إذا يبس الحنظل، إذا يبس فيه عندها شيء يعني عاقل حسي، وفيه عدد من الشيء تتعدى له جوعانه يا أخي. لكن الإنسان يميز بين النافع من الضار في المعاني بعقله، يفكر في معانات الأمور، ومع ذلك ما وكله الله إلى عقله بل نور عقله بالشرع. لذلك سمى الله عز وجل الشرع نورا وتبصرة وضياء وغير ذلك، حتى يكون اختياره على هدى ما هو على هوى، لأنه قد يغلب عليه الهوى فجعله على هدى، فميزه بالعقل الذي يفرق به بين النافع والضار من المعاني، ونور العقل بالشرع. هذا شيء أساس في الإنسان اللي هو الاختيار، واضح؟ فبالإرادة يختار، والثاني القدرة، جعل الله فيها القوة فبالقدرة يفعل، وهذا مناط التكليف، هذا منظر. وإذا ذهب العقل زال التكليف، إذا وجد العقل وضعفت القدرة أو انتفت لا يكلف الله نفسه إلا وسعها حسب الطاقة بس. هذا من تكميل الله عز وجل لخلقة الإنسان وتأهيله للتكليف، هذا من حجة الله على ابن آدم إنه أعطاه الإرادة ليختار، والإرادة بالعقل، ونور العقل بالشرع حتى يكون الاختيار على هدى وعن علم وقصد، وأعطاه القدرة التي بها يفعل الحق. هذا من أظن نعم. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره، وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه. يكون أول، هو أول. نعم. وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يؤمر به وأول تارك لما ينهى عنه. وأول تارك لما ينهى عنه، فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يترك دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك وقد قام عليه. العقل موجود لكن غطى عليه الهوى والشهوة، صار كأنه لا عقل له، ولهذا قال أفلا تعقلون، كيف يعقلون مصالح الدنيا ولا يعقلون مصالح الدين والآخرة. نعم. صلى الله عليه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أن أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين، وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين، أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيها. فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين، والنقص الكامل أن يتركهما. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله. النفوس مجبولة، نعم. وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. وقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اقرأ الآية بس، نعم، تفسير الآية الأولى. تكميل المقطع، نعم. أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه، وهو الصبر على طاعة الله تعالى حتى يؤديها، والصبر على معصية الله حتى يؤديها، وهو الصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر عن معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله تعالى المؤلمة فلا يتسخطها. فبالصبر وحب هذه الأنواع من الصبر المأمور به. وفيه نوع رابع وهو الصبر عن الأهواء المضلة فلا يصغي إليها ولا يتلقف شبهاتها، فلا يصغي إلى دعاتها ولا يتلقف شبهاتها. وهو يدخل في الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، لكن التفصيل هذا يكون أربعة أقسام أحسن أوضح. صبر على الطاعات فلا يسأمها ويتركها، صبر عن المحرمات فلا يقتحمها ويتجرى عليها، وصبر على المصيبات التي ما له تسبب فيها فلا يسخطها ويعترض على الله في قدره وتدبيره، وصبر عن الأهواء المضلات فلا يصغي إلى دعاتها ولا يتلقف شبهاتها لأنها تفسد عليه دينه. نعم. فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله تعالى بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور، ومن يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور، وإنها أي صلاة لكبيرة أي شاقة إلا للخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع وخشية الله تعالى ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. ولهذا قال: والخشوع هو خضوع القلب وذلته، يترتب عليه سكون الجوارح والحواس، حيث الإنسان ينشغل ما هو فيه من العبادة ولا يفكر فيما هو خارجه. نعم. ولهذا قال: الذين يظنون أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم سيجازيهم بأعمالهم. طيب توقف شوي. يظنون كيف يعبر بالظن؟ وهذا أمر عقدي واضح، وهو المطلوب فيه اليقين، ولذلك هو فسر استيقنون. لماذا؟ لأن هذا لا يدرك، تدرك تفاصيله بالعقل وإنما بالنقل، واضح؟ إيه؟ يعني متلقوا بالنقل، لأن العقول أقصر من الناتحين، تفاصيل الأمور الغيبية والأخروية، أمور البرزخ وأمور القيامة، يعني يظنون مستيقنين. هذا المعنى، هذه من الدقائق يعني. يستيقنون، لكن عبر بالظن لأنه متلقى من طريق النقل أو من طريق العقل. العقل عنده الجملة لكن التفاصيل ما عنده. نعم. وإذا أردت الدليل على هذا، أحوال القبر والبرزخ تدرك بالعقل، إنما يستسلم ويسلم للنقل فيه. نعم. وأنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون، فهذا الذي خفف عليهم عباداته وأوجب لهم التسلي بالعبادات. إنهم يظنون، حين جعلتها أنت ثلاثة واثنين، يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طيب وش الفرق بين اللقاء والرجوع؟ اللقاء هو مقدمات الموت، والرجوع هو مفارقة الروح للبدن. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله تعالى كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا نكره، لأنه فيه انقطاع العمل الصالح، كما قال الحسن البصري رحمه الله لما حضرته الوفاة قال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها قط. لأن الانقطاع من العمل الصالح مصيبة. أهو الموت؟ فكلنا نكره. قال: لا يا ابن تسلم، ولكن المؤمن إذا كان في إقبال، في إجبال من الدنيا وإقبال من الآخرة، يرى مقعده أولا من النار، ثانيا من الجنة، وأن الله أبدله، أبدل مقعده من النار مقعده من الجنة، فلا يكون غائب أحب إليه من الموت. والفاجر بعكس ذلك. هذا هو اللقاء. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وبعدين قبل الموت تكشف، يكشف لها المستقبل بعد الموت. فالمؤمن التقي يحب لقاء الله، يشتاق نطمئن على ما وعد به، ولا بينه وبينه الموت، سهل الموت في هذا. والفاجر لا، أري المقعد وكشف له فلا يريده، لذلك ما يبي الموت ولا بد له منه. نعم. فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكروبات وزجرهم عن سير السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. ومن لم يؤمن بلقاء ربه كانت صلاته وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه. كانت صلاته وغيرها. نعم. كانت الصلاة وغيرها من العبادات. غيرها. نعم. كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق عليه، من أشق شيء عليه. نعم. بارك الله المستعان. ترى الفائدة هي هالتعليقات اللي بسيطة فيها لفت نظر. نعم. الله أكبر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل الضلال. نعم. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا في كتابه التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وما قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. طيب، لماذا التعبير بيؤذيني؟ يؤذيني ابن آدم يسمعني ما لها الله، لأن الله تعالى في الحديث القدسي قال: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لكن هذا مجرد هذا يرجع عليكم. نعم. قلت: أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: مناسبة الباب للكتاب أن سب الدهر يتضمن الشرك بالله أو نقص كمال التوحيد بسب الله تعالى. نقص كمال التوحيد الواجب علق. أن سب الدهر يتضمن الشرك بالله تعالى أو نقص كمال التوحيد الواجب بسب الله تعالى. الفائدة الثانية: لفظ الأذى في اللغة يطلق على ما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه بخلاف الضر. فإنه لما قوي أثره وعظم أمره فيه فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور. الفائدة الثالثة: سب الدهر بإضافة ما نالهم من الشدائد إليه وهم بذلك يسبون فاعله. يعني الله هو الذي يقلب الليل والنهار، وهو الذي يجري الحوادث في الزمن، فإذا سبوا الدهر الزمن سب فاعله الذي خلقه وهو الله عز وجل والذي أجرى الحوادث، لأن الزمن ظرف للحوادث من جهة الله لأنه قدري، وظرف للأعمال من جهة المكلفين لأنه مكلفون بفعل خيرها وترك شرها. واضح، هذا هو. ولذلك جاء بالأثر عن الحسن البصري رحمه الله يقول: كل يوم يمر بالإنسان ينادي، اليوم ينادي الإنسان وما يدري، يقول: أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فانتفع مني فإني لا أعود. أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فانتفع مني فإني لا أعود. أنا سأشهد عليك، الزمن يشهد والأرض تشهد بما على ظهري. فهذا هو، ولهذا يقال عنه الليالي والأيام أنها خزائن الأعمال ومحل للمقادير وتجري بها المقادير، حروف للمقادير. نعم. الفائدة الثالثة: الفائدة الرابعة: سب الدهر مرتكب لأحد أمرين: الشرك بالله، وذلك إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله. الثاني: مسبة الله تعالى إذا اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك. وسب الدهر سب لمن فعله. الذي أجرى الريح في الزمن هو الذي هيج الريح لحكمة وأرسلها. ولهذا بدل السم يقول الله من يسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت أو أرسلت به. ولكم شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت أو أرسلت به. لكن السم اعتراض على الله جل وعلا في تدبيره. الله تعالى هو الذي يجري الرياح لحكم. مثلا الجنوب, ريح الجنوب هذه تسمى المثيرة, هي اللي تثير السحاب وتزجيه. والشرقية تسمى الصبا, هي اللي تلقح السحاب. والشمالية هي الدبور, هي اللي تمحق السحاب وتذيبه. يعني يكون هب الصبا والمزن قد تنصب, فهي مدبرة مسخرة. ولهذا سخرة سليمان تنقله من مكان إلى مكان, يضعون البساط عليها ويجلسون تنقله مشارق المغارب والمغارب المشارق. وأهلك الله بها عادا ونصر الله تعالى بها محمد صلى الله عليه وسلم الأحزاب, وتزجي السفن في البحار وتثير السحب تصرفها بأمر الله جل وعلا. الملائكة هي اللي تصرفها. نعم. الفائدة الخامسة أن سبه متضمن للشرك, فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع, وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضر. يعني إنه مستقب الدار وإلا متسبب مشارك بدون مشارك, وسب على حالين. والدهر ظرف للحوادث التي يجريها الله عز وجل لحكمة. فإذا سب الدهر سب خالق مجري الأمور فيه, هذا سفه طيش. نعم. أحسن. أن سبه متضمن للشرك فإنما الشرك الأكبر والأصغر. نعم. أحسن الله عليكم. فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع, وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر, ورفع من لا يستحق الرفع, وحرمان من لا يستحق الحرمان, وأعطى من لا يستحق العطاء, وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. الظلمة من أظلم الظلمة. الفائدة السادسة الله تعالى هو رب العالمين ومالك الملك ومدبره بإرادته ومشيئته وعلمه وحكمته. بيده سبحانه الأمر يقلب الليل والنهار, يصرفها سبحانه كيفما شاء بما يحبه الناس وبما يكرهونه, لا يشاركه في ذلك غيره, فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب حمده سبحانه في الحالين الشدة والرخاء وحسن الظن والرجوع إليه بالتوبة والإنابة. ولذلك المطر يجري في المنازل ويتلف المزروعات وكذا, يكون فيه هذا الشيء, لكنه يخزن في الأرض يجدونه في الأوقات الأخرى وتجعل لها السدود وتنفع الناس مدد طويلة ومناسبة السدود الحفر التي تجعل في الأرض يخزن فيها الماء تسمى عند الفقهاء المصانع, منها مصانع الرياض لجنوب لأنه كان يحتجر فيها الماء مدد طويلة. قالوا مصانع طريق مكة. وش مصانع طريق مكة؟ أن زبيدة رحمها الله جعلت على طريق الحاج من بغداد إلى مكة كل مسافة فيها حفرة مفروشة بالحجارة وماء مستريا مجعولا فيها شيء يشبه الاسمنت، تمتلئ هذه الحفر وتبقى اشهر يمر عليها الناس السفار للحج وغيره. هذه المصانع، ما هي بالمصانع اللي بها المعدات والالات. نعم الشيء بالشيء ذكر هي ذكرت في الزاد، هي اللي ذكرت في الزاد في باب الطهر. هذه الحفر اللي جعلت تستوعب ماء المطر حتى يبقى 6 أشهر وقت، وهي الان تمر في حائل وبقعه بحائل على طريق الحج. نعم. وبلونا، قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ولذلك شرعت الأذكار عند هيجان الريح وعند نزول المطر عند سماع الصواعق، لو ما فيها إلا العبادة لتحصل تذكر بهذا الشيء يكفي، ما فيها من المصالح. كل تشريع لحكمة، في فوائد وفي تنبيهات على قدرة الله جل وعلا وعزته حتى يخاف ويرجع سبحانه وتعالى. نعم توقع. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلينا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره، ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي عن سعيد بن زيد بسند ضعيف، وله شواهد لا تخلو من مقال. السلام عليكم. وله شواهد لا تخلو من مقال. يقولون العلماء ممنوع من الصرف، وشو الصرف؟ التنوين، التنوين الصرف هو التنوين، ممنوع من الصرف لأنه على وزن مساجد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وله شواهد لا تخلو من مقال. قال الحافظ مجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال ابن أبي شيبة هذا ما يقال بوجوب التسمية، يقال بمشروعية التسمية، لأن هذا المشروعية دلت عليها جملة أدلة ضعيفة مجموعها تدل على أن لها أصلا، منها تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم أقوى الأدلة، لكن كل دليل من حيث هو ضعيف، لكن المجموع دل على والعموم. نعم. السلام عليكم. لذلك هذا تحقيق الحافظ بن حجر. قال قال الحافظ مجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. وقال مجموعها يحدث أو يدل على أن هناك. نعم. وقال ابن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقال بعض أهل العلم لا وضوء حقيقة في نفسه فهو نص فيها أنها ركن أو شرط، ولو صلحت للاحتجاج لم يصح وضوء تاركها عمدا. تارك التسمية لكنها صار فيها دلالة على المشروعية لا على الوجوب. نعم. السلام عليكم. بخلاف الساهي فإن وضوءه صحيح. وعن أحمد سنة وفاقا، وقال أرجو أن يجزئه الوضوء. عن أحمد ليه ممنوع الصرف من الكسر يعني لأنه على وزن أفعل. نعم صلى الله عليه وسلم. وعن أحمد سنة وفاقا وقال أرجو أن يجزئه الوضوء وفاقا صلى الله عليه وسلم. عن أحمد سنة وعن أحمد سنة وفاقا وقال أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه ليس في التسمية حديث أحكم به. قال ابن سيد الناس روي في بعض الروايات روي في بعض الروايات لا وضوء كاملا وإن صح فيهمل على تأكد الاستحباب ونفي الكمال بدونها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا تشترط في الأصح. يعني هل نقل نقل الشيخ بن قاسم محمد لو تبي تدوره أنت تبي لك شهر ما جمعت هذا خلاص. نعم الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا تشترط في الأصح. والمراد من ذكره هنا أن التسمية مشروعة في الوضوء ولا نزاع في ذلك. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه أي انتبه منه فلا يغمس يده في إذا أردت معرفة لطف الله عز وجل في هذا لو كانت واجبة كما يصح التعظم الحمام لو محل قضاء الحاجة ما هو فيه مغسلة يحط فيه لكن لأن الحديث فيه مقال كذا كذا فهو فيه دلالة على المشروعية تذكر في نفسك أنت الحمام. بعضهم يقول تجهر للعذر إذا كان يحتاج أنك تتوضأ الحمام المريض وكبار السن وكذا كذا يتكشفون ويحتاجون له وقت قبل ما يطلع. نعم صلى الله عليه وسلم. فلا يغمس يده في الإناء. أخرج البرك والفياض. قال شيخ الإسلام رحمه الله أي الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليد وهو الصغير حتى يغسلها ثلاثا. فدل الحديث على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ حتى يغسلها ثلاثا ويتأكد من نوم الليل لقوله فإن يتأكد من نوم ليل يعني نوم النهار أخف من نوم الليل غالبا نوم الليل هو المستغرق. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يدري أين باتت يده لذلك يغسلها خارج الليل حين الله أغنى الناس صار يغسلها تحت بزود. نعم تخرج عن الثلاث صارت تحت البزود تخرج عن الثلاث صارت أجزاء صلى الله عليه وسلم. لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده متفق عليه. وقال النووي وغيره يعني وين باتت يده قد تكون في لعاب الشيطان قد يأتي بشيء له نجس جعله قد إن الإنسان يمس بها عورته وغيره. نعم صلى الله عليكم. وقال النووي وغيره ليس مخصوصا بالقيام من النوم بل المعتبر الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها كره له غمسها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء كان قام من نوم ليل أو نهار أو شك. ولهما عن عثمان رضي الله عنهما ابن عفان الأموي القرشي ثالث الخلفاء الراشدين هاجر إلى الحبشة. كلام النووي ما هو جيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وعلل بقوله لا يدري أين باتت كيف الشك ما شك. وأنه إذا قال هذا الكلام أغسلها جازمة، لكن العلماء رحمه الله فرقوا بين نوم الليل والنهار، لأن نوم النهار خفيف ويسير بخلاف الليل. نعم محسن. هنا ذكر النهار الشيخ النووي. إيه. نعم محسن. هاجر إلى الحبشة مرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، استخلف سنة 24 واستشهد سنة 35 وله 82، أنه دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به فغسل كفيه 3 مرات وهو سنة باتفاق أهل العلم، ثم تمضمض أي حرك الماء في فمه ثم إن شاء مجه، واستنشق أي أوصل الماء إلى أنفه ثم جذبه. مجه يعني أخرجه، أدار الماء فيه ثم أخرجه. نعم صلى الله عليكم. واستنشق أي أوصل الماء إلى أنفه ثم جذبه بريح الأنف إلى داخله ليزول ما فيه، واستنثر أي طرح الماء من أنفه بنفسه بعد الاستنشاق مع وضع إصبع يساره على أنفه، يمضمض 3 ويستنشق ويستنثر 3، يجمع بينهما ب3 غرفات كما في حديث علي رضي الله عنه، تمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات، متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم. ولهما من حديث عبد الله بن زيد توضأ فمضمض واستنشق 3 بكف واحد، يأخذ غرفة فيجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه ثم 2 وثالثة، هكذا كل ذلك من كف واحد. وفيه تفصيل واضح جدا. صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما، وأنهما من الوجه لكن هما باطنان وفي حكم الظاهر، هما من الوجه وإن كان باطنين فهما في حكم الظاهر. نعم صلى الله عليه وسلم. وكل من وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أنه ترك المضمضة والاستنشاق وهما في حكم الظاهر. وفي الصحيحين من توضأ فليستنشق، وقال استنشقوا 2 بالغتين أو 3، وللترمذي وصححه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أحمد وأنا أذهب إليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعنه سنة وفاقا لمالك والشافعي. وحكى ابن المنذر أنه لا خلاف في أن تاركهما لا يعيد. معنى وفاقا يعني أن الإمام أحمد وافق الشافعي ومالك. نعم. ثم غسل وجهه 3 مرات ولا نزاع في أن 3 سنة وأن المرة واجبة. يعني المضمضة وغسل وجه مرة واحدة هذا هو المجزئ والواجب، والثنتين أكمل، والثلاث أفضل. نعم صلى الله عليكم. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات أفضل والثلاث أكمل. نعم صلى الله عليكم. وفيه بيان لما أجمل في الآية من قوله وأيديكم إلى المرافق ثم اليسرى مثل ذلك، أي ثم غسل يده اليسرى مثل غسل اليمنى إلى المرفق 3 مرات. ويتضراني عنه الغسل هو الإسالة، يعني مثل الدهن هو المطلوب منه، الماء يسيل على جلدة العظم. بيّن لك الآن كيفية المضمضة، بيّن لك كيفية غسل الوجه، كيفية غسل اليدين، وأنه من مفصل الذراع من العظم إلى أطراف الأصابع، وأن الحد يدخل في المحدود في الذراع اللي يوصل إدارة الماء عليه، وهكذا الكعبان في اليدين. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولمسلم والطبراني وغيرهما نحو وخبر حتى أسرع في العضدين وحتى أشرع في السبع. خبر حتى أشرع في العضدين، يعني غسل طرف العضد مما يلي الذراع، طرف الساق مما يلي القدم، صريح لأن الحد يدخل في المحدود. المفصل مفصل الذراع من العضد يدخل في الغسل، ومفصل القدم من الساق يدخل في الغسل. نعم. صلى الله عليه وسلم. وحتى أشرع في الساقين، إنما يدل ونحوه على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء. وفي الحديث مشروعية تقديم اليمين على الشمال، وله معنى عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وللخمسة عن أبي هريرة: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، وأجمعوا على سنة. يعجبه التيمم في تنعله، ايش معنى لبس النعل؟ لبس النعل، تيمم في اللبس، وتقديم الشمال في الخلف سواء في الثوب أو في النعل. طيب، ترجل تسريح الشعر، شعر الرأس مثلا أو اللحية، تبدأ بالجانب الأيمن. والطهور يعني الوضوء والغسل، تقدم الأعضاء اليمنى. وفي شأنه كله، من ذلك دخول المنزل، دخول المسجد يقدم اليمين، وفي الأكل يقدم اليمين، في المصافحة يقدم اليمين، في اللبس يقدم اليمين، وهي عكس هذه الأشياء يقدم الشمال. نعم. السلام عليكم. إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، وأجمعوا على سنيته، فمن تركه تم وضوءه وفاته الفضل. قال الموفق وغيره: لا نعلم في عدم وجوبه خلافا. ثم مسح برأسه. على الموفق، من هو الموفق؟ ابن قدامة. ابن قدامة. نعم. السلام عليكم. وهذا موافق للآية للإتيان بالباء للإنفاق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كله، كما ثبت في ذلك الأحاديث الصحيحة. والذين نقلوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعضه، وقياس مسح الرأس على مسح الوجه واليدين في التيمم في وجوب الاستيعاب والفعل، والباء والأمر في الموضعين سواء، ومسحه مرة يكفي بالاتفاق، ولا يستحب ثلاثا. وقال ابن القيم: لكنه يدبر بيده كذا إلى القفا ثم يكمل هذا الكمال. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه خلافه البتة. وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس مرة. وقال غير واحد: أجمع الناس قبل الشافعي على عدم التكرار. وحكي عنه مرة واختاره البغوي والبيهقي وغيرهما، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، أي إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم قال: يعني عثمان رضي الله عنه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، أي توضأ وضوءا مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم على نحو من هذه الصفة جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وغسل هذه الأعضاء فرض بإجماع المسلمين، وحكى النووي وغيره الإجماع على أن الواجب غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثنتين والثلاث سنة. وفي الصحيح وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وعن عبد الله بن زيد مرتين مرتين، وعن غير واحد نحوه، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها بخلاف ذلك. حس أهم شيء غسل مرة واحدة، وما زال هو فضيلة، وأنه يجوز التفريق بين بعض الأعضاء تغسله مرة وبعض اثنين وبعض ثلاث، الأمر في ساعة، لكن إذا استوفى هو أكمل. نعم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ابن عاصم الأنصاري المازني النجاري قاتل مسيلمة، وهو ووحش يونس تشهد سنة 63 في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قاتل مسيلمة الكذاب. طيب، وحش أيضا عاونه، واضح؟ إيه. هذا أنصاري، وحشي مهاجري من مكة، وهو مولى هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان، وهو اللي قتل حمزة رضي الله عنه، كان مع المشركين وحشي، قتل حمزة وأمرته هند أن يبقر بطن حمزة ويخرج من الكلية شيء من كبد لها فلاكتها ولفظتها، فيقول: إني قتلت خير الناس وشر الناس، يعني هذه تكفر هذه. وهو ترصد المسيلمة وقتله ساعة اليوم الأنصاري. نعم. السلام عليكم. في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه. معلوم أنه قتل مسيلمة كان في خلافة أبي بكر، وهو يقول لك مات عام 63، يعني انه عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. ومسح صلى الله عليه وسلم رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. وفسر الإقبال باليدين والإدبار بهما، وكونه مرة واحدة بقوله: بدأ بمقدم رأسه. السلام عليكم. بدأ بمقدم رأسه، أي وضع كفيه وأصابعه عند جبهته وأمرهما على رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. متفق عليه. فإن الفاء في أقبل والواو في أدبر لا يقتضيان الترتيب، فالتقدير أدبر وأقبل كما في صحيح البخاري، فأدبر به وأقبل، لأن ذهابه إلى جهة القفاء إدبار ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال. وقد يحمل الاختلاف في الروايات على تعدد الحالات. ولأبي داود عن المقدام: وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وله من حديث علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ومسح برأسه واحدة، وقال الترمذي وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة واحدة، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. ولمسلم عنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، فأخذ ماء جديدا للرأس لا بد منه، وهو مقتضى الأحاديث، بل دل على أن كل عضو يجدد له ماء ولا يغسل بفضل العضو قبله. ولقوله في حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده أي في الإناء فاستخرجها. ولأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي رضي الله عنه أسلم قبل أبيه رضي الله عنهما، وكان أبوه أكبر منه 13 سنة، توفي 43 في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي من هو له من يروى الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني عبد الله بينه وبين أبوه 13 سنة فقط. نعم الله بين أبوه بالغ قبل 15 ومحمول له مولود. نعم الله عليكم. قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعين السباحتين أي مسبحة اليد اليمنى واليسرى، وسميت سباحة لأنه يسار بها عند التسبيح في أذنيه يعني في صماخي أذنيه، ومسح بإبهاميه تثنية إبهام أي مسح بإبهامي يديه ظاهر أذنيه اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وبالسباحتين باطنهما. وللترمذي وصححه عن ابن عباس ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فدل الحديثان على شرعية مسح الظاهر بالإبهامين والباطن بالسباحتين. يعني أنك تدير الأصبع كذا صافطة لذن والإبهام برما بلولتين. نعم السلام عليكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يثبت أنه أخذ لهما ماء جديدا. وقال الحافظ رحمه الله المحفوظ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه والأذنان من الرأس في غير ما حديث. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره أنهما يمسحان بمائه، وهو مذهب الجمهور. وعن جابر أنهما يمسحان بمائه وهو مذهب الجمهور يعني فضل الرأس. نعم صلى الله عليكم. وعن جابر في صفة الحج أي حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل جليل من حين خروجه من المدينة إلى أن قضى حجه صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله تعالى. ومنه قال ابدأوا بما بدأ الله به أبدأوا بما بدأ الله به رواه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر أي بلفظ يعني الصحيح أنه بلفظ الخبر أبدأوا بما بدأ الله، لكن هذه الرواية هذه ابدأوا بلفظ الأمر. نعم صلى الله عليه وسلم أي بلفظ نبدأ أو ابدأ، وذلك لما دنا من الصفا فأفاد الحديث أن الذي بدأ الله به ذكرا أن الذي بدأ الله به يبدأ به يعني أول. نعم أفاد الحديث أن الذي بدأ الله به ذكرا نبتدئ به فعلا، فإن كلامه تعالى وتقدس كلام حكيم لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق. كلام حكيم. نعم صلى الله عليه وسلم. كلام حكيم لا يبدأ ذكرا لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداءة به فعلا، فإنه مقتضى البلاغة وهو وإن كان في الصفا والمروة فهو دليل على البداءة في الوضوء بما بدأ الله به، والعرب تبدأ بالأهم فالأهم. فإن على ترتيب الآية يقول في الصفا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إن ورائكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، هذا يشير إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء كما ذكر. واضح؟ لدليلين. الدليل الأول هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قدم شيء على شيء، يعني وضوء على وتيرة واحدة، ما قدم عضو متأخر على عضو متقدم في الوضوء. واضح؟ والثاني إدخال الممسوح وهو الرأس بين المغسولين، دل على الترتيب لأن المسح غير الغسل، لما أدخل الممسوح بين المغسولين دل الذكر دل على وجوب الترتيب. واضح؟ الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ابدأوا بما بدأ الله به، وبدأ بالصفا قبل المروة، فمثل هذا الوضوء اغسلوا وجوهكم وايديكم ومرافقكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلكم، هذه تدل على الترتيب. الترتيب بين أعضاء الوضوء من فروض الوضوء، ومثله الموالاة، يكون غسل العضو اللاحق بعد السابق على الولاء، ما يطول الفصل بينه. قدره الفقهاء رحمه الله بأن لا ينشئ السابق قبل غسل اللاحق في الأحوال العادية، أما غير عادي شدة حرارة الشمس وشدة هبوب الرياح وكذا هذا عادي، معناه أنه لا يطول الفصل بين غسل العضوين، الترتيب والموالاة. نعم السلام عليكم. وترتيب الأعضاء الأربعة وإدخاله الممسوح بين المغسولات وهي جنس واحد دال على الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء كذلك وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فيجب غسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم قط إلا مرتبا ولا مرة واحدة في عمره، كما لم يصلي إلا مرتبا، وهو قول جماهير العلماء. وما روي عن الحنيفية مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه مسح رأسه بفضل وضوئه لا يعرف له طريق صحيح يتم الاستدلال به، وله أي لمسلم من حديث عمر في رجل يعني ما يفيد أنه جعل المسح آخر شيء. نعم عليكم. نعم. وله أي لمسلم من حديث عمر في رجل توضأ وترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، ولأحمد وأبي داود عن أنس رضي الله عنه نحوه، وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم. لمعة قدر الدرهم يعني بياض ما جهل. نعم صلى الله عليه وسلم. لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فهذا الخبر يدل على الوجوب. والنبي الفصل يعني لو أنه محل الوضوء أمكن أنه يبله يأخذ ماء، لكن لطول الفصل قال أحد جدده. نعم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا متواليا، ومن معنى الآية أن يتوضأ متواليا، وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد، لكن في سند الحديث ما قال وما رواه مسلم لا يدل على وجوب الإعادة لأنه لم يأمر فيه بسوى الإحسان، فلا يدل على وجوب الموالاة وهو مذهب أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو أشبه بأصول الشريعة ونصوص أحمد. وقال: لو فرق لعذر لم يضره. وقال النووي وغيره: التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر بإجماع المسلمين. ودل الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه، وكذا التيمم عند الجمهور وإن تركه جاهلا. وعن عثمان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، رواه الخمسة. ولأبي داود عن أنس النحو يعني اللحية الكثيفة الأصابع الدخل المبلولة نعم، هذا من الكمال ما هو من الواجب. نعم نعم، غسل ظاهر الشعر وراض الماء على ظاهر الشعر. نعم الله عليكم. ما ظهر حقه الغسل وما بطن يكفي مرور الماء عليه. نعم صلى الله عليكم. وتخليل اللحية تفريقها وإسالة الماء بينها، وأصله من إدخال شيء في خلال الشيء فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بإصبعه مشتبكة أو من جانب بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعرفها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته ولم يكن يواظب على ذلك. وعن لقيط بن عامر بن صبرة صحابي مشهور صلى الله عليه وسلم. وعن لقيط بن عامر بن صبرة صحابي مشهور وهو أبو رزين العقيلي أبو رزين العقيلي صلى الله عليه وسلم. ابن عامر ابن صبرة صحابي مشهور وهو أبو رزين رزين العقيلي رزين العقيلي نعم رزين العقيلي مرفوع رزين العقيلي رزين العقيلي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء. والإسباغ الإتمام والانتقاء واستكمال الأعضاء، أي عمم الأعضاء واستوعبها ولا تترك شيئا من فرائض الوضوء وسننه. ولأحمد وغيره: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. وخلل بين الأصابع، رواه الخمسة. وصححهما الترمذي، ولهما شواهد منها ما في السنن من حديث صلى الله عليكم. ولهما شواهد منها ما في السنن من حديث ابن عباس: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، حسنه البخاري. ولا خلاف في سنيته وهو في الرجلين آكل، لأنهما ألصق من اليدين. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ بين الأصابع يدين وسام، وأيضا أنه أكثر تعرض للأذى من اليدين، قد يدخل بينهما ما يمنع وصول الماء. نعم صلى الله عليكم. وفي إذا خل الأولى نعم صلى الله عليكم. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجلين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يخلل الأصابع ولم يكن يواظب على ذلك، إنما يفعله أحيانا. غلب على ظنه لا يدخل الماء أو شيء. نعم. ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه. انتهى كلامه. بارك.